بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رضي الله عن صحابة رسول الله، فانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم إن شاء الله تعالى نتناول معكم الدرس الثامن من كتاب الواضح المبين في أشرف العلوم أصل الدين للعلامة عبد القادر والمحمد محمد سالم، وسيتناوله فضيلة الشيخ والعلامة أحمد الجنيني شرحا وتفصيلا إن شاء الله تعالى. واليوم هو يوم الأربعاء الموافق ل 15 شهر 12 2017. يقول الناظم: نحن اليوم إن شاء الله تعالى بذاني فصل من هذا الكتاب، إن قالوا فصل في أول الواجبات، والله فصل في أول الواجبات. يقول الناظم: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف إلهه ورسله بالشرع لكي يفي بالاحترام المرء، فربنا سبحانه موجود وقدم حدوده مفقود، وليس يفنى هذا الإله الباقي الواحد الغني بالإطلاق، وهو المخالف لنا كل ما يخطر من شكل فعنه قد سمع. إن شاء الله تعالى هو درسنا اليوم، ورزاد كتبتنا يقولون المحضرة، لن نترككم إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ إن شاء الله تعالى أحمد اللنيني في شرح هذه الأبيات وتفصيلها تفصيلا كاملا إن شاء الله تعالى. يغفر الله لنا وله ولكم ولجميع المسلمين. يعني الله تعالى خالصا لوجهه تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أستاذ الشيباني، له إن شاء الله نتابع مع الواضح المبين، حيث قدمتم فصل في أول الواجبات. فصل يتكلم عن أول الواجبات، سبق وأن بينا معنى كلمة فصل. أعتقد الفصل والكتاب والباب هي عبارة عن مصطلح فقهي عند المؤلفين، يذكروه يجمعوا بها مباحث في مجال معين، يعود كلها يعود عنده بابه. الحمد لله يقول: عبر بالفصل وبالكتاب عن بابين، وجمع بين ذي الثلاث عن منها ظهر، فلو الكتاب ثم الباب من بعده، فالفصل لا ترتب. وجايب الثمان للمؤلف العلامة الشيخ عبد القادر المحمد، اللي كتاب على الشيخ خليل، قال له ثمان الدعوة في أذكى السائل المختصر، جاي فيه عن باب عنها تم استعمالها زمان التابعين. قال بعض الفقهاء: واستعملت باب زمان التابعين، وفي ثمان الدرر الحكم يبي. فصل في أول الواجبات، معناها الواجبات أنواع، أولها شنو؟ فهو الله يقول لنا، قال: وبعد فاعلم أن من قد كلف أول ما يلزمه أن يعرف إلهه ورسله بالشرع لكي يفي بالاحترام المرء. معناها بعد المقدمة اللي كان يقول لنا، وكلمة بعده كلمة تغني عن قوله والله عن قول أحدنا بعد البسملة وبعد كذا وكذا وكذا أقول كذا، هذا كامل تغني عنه بعده. وفيها خلاف من هو أول حد قالها، ثم أسبعة أقوال جمعهم من قال جرى الخلف أما بعد من كان باديا جرى ونهفته وقع الخلف، أما بعد من كان باديا بها سبع أقوال، وداود أقرب لفصل خطابه، ثم يعقوب قصهم فأيوب صحبان فكعب فيعرب. هؤلاء الأسماء كلها قيل إنه هو أول من قال كلمة بعد. اسم نساعد الإيادي يعرب داود عليه السلام عن داود، وإن كان فيه قوله تعالى وآتنا فصل الخطاب، يعني ما هو هو اللي ذاك، ما هو وعيد، ما هو من العرب. الأنبياء عندهم فهم أربعاية هم الأنبياء، داود ليس منهم، ومعناها عنه طب هذا هو خلاصة القول اللي يقول بعد منه أول حد بدأ بها. بعد هذه يسأل عنها لما بنيت ولما حركت ولما خصت بحركة دون أخرى. وبعد فعلم مناها فعرف أن من قد كلف مناها ألزم بما فيه كلفة، تكليف تعريفه كان حد يعود طولب بما فيه كلفة ولا ألزم بما فيه كلفة. قال سيدي عبد الله في المراقي تعريفه للتكليف قال وهو اللي هو التكليف، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاها بكل خلق. أنا هو اللي هو التكليف إلزام ما فيه كلفة، والله طلب ما فيه كلفة، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاها بكل خلق، لكن ذا ليس يفيد فرعا فلا تضيق لفقد فرع ذرع. قال عقب قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، هسابق هذا وهو إلزام الذي هو التكليف زين. وبعد فعلم أن من قد كلف مناه المكلف إذا كلف إشياء الله يعود يقرأ إشياء الله يعرف، قال أول ما يلزمه أن يعرف إله ورسله بالشرع، مناه عن أول شيء يجب عليه هو أركان الإيمان الستة. هاي أركان الإيمان الستة هي قال فيها الأخضري أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. المكلفين أنواعهم ثلاثة، قال وللمكلف من الأنام ثلاثة فعل من الأقسام، فبعضهم مكلف من أول فطرته كآدم المفضل حواء، كذا الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأما بنو آدم فالتكليف من بعد بلوغهم وفاقا قد زكين أنها علم، والجن فيهم خلاف وظهر أنهم كآدم نبي البشر. قال الجن والملك حواء آدم قد كلفوا إذ خلقوا ما ألزموا، وغيرهم بعد البلوغ كلفوا، وذاك بالكتب مما يعرف. وبعد فعلم أن من قد كلف أول ما يلزمه أن يعرف عنه يعرف، هي المعرفة من أحد يعود يدرك شيء يسمى بالعلم، والعلم هو صفة تمييز لا تحتمل النقيض، ودائما مقدم على على على العمل. قال جل وعلا فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الإمام البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل، معناها عن عدم عنه سابق القول وسابق العمل. ولهذا قال جل وعلا فعلم أنه لا إله إلا الله، بعد قاع عرف ذاك، بعد قاع عقب ذاك استغفر لذنبك، فنا ذاك عمل. إذن العلم قبل القول والعمل. أيوة حد كلف يا الله يعرف أركان الإيمان الستة، أولا الإيمان بالله تعالى معناها ما يجب في حقه، وما يستحيل وما يجوز. اثنين، الإيمان بالقدر خيره وشره. ثلاثة، الإيمان بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أربعة، الإيمان بالملائكة. خمسة، الإيمان بالكتب المنزلة. ستة، وأخيرا، الإيمان باليوم الآخر، ذاك اليوم اللي ينقاله اليوم الآخر الذي هو آخر أيام الدنيا وآخر الأزمان المحدودة. هذا اليوم عايد يوم طويل، يبدأ من وقت النفخ وينتهى لا عن دخول الإنسان للجنة أو النار، ولهذا هو طويل. قال تعالى: يخافون يوما كان مقداره 50,000 سنة. يغير بعده ويكون على المؤمنين السعداء، يعود خفيف ليس صعبا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. هذا الحساب في ذاك اليوم له إن شاء الله نراه من قدام في النص، عنده فصل يخص به، عنده بحث يخص به. قال إنه ناتياه أول ما يلزمه أن يعرف إلهه ورسله، معناها يعرف إشكال الشرع فيما يتعلق بالذات العلية. إحنا إن شاء الله نعرف عن هذه الذات، معناها نعلم صفاتها وتوف، معناها نقرأ ذيك الصفات اللي نصب الله لها جل وعلا علامات كالقدرة وباقي المعاني. قال ابن عاشر: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرفها. قال ابن عاشر: وبعض فعلم أن من قد كلف أول ما يلزمه أن يعرفها إلهه ورسله بالشرع. أول ما يلزمه أن يعرف الله والرسول بالصفات، ذاك هو ابن عاشر. وقال أحمد المقري: أول واجب على المكلف إعماله للنظر المولف كي يستفيد من هدى الدليل معرفة المصور الجليل، وتطمئن نفسه لما سلم من ورطة الجهل ويلحق علي. مناها يا الله حد يعرف أن الله تعالى ينتفي عنه كل نقص، وعنه ثابت له كل كماله، ونعرف عن الحيرة في الله تعالى هي معرفته. أبو بكر هو اللي يقول: اللهم ازني فيك حيرة، لأن الحيرة في الله هي معرفته تعالى، لأن احنا عقولنا متناهية، وعظمته تعالى لا تتناهى كجلاله، وكل ما يتناهى كعقولنا لا يدرك ما لا يتناهى كعظمة الله جل وعلا وجلاله. إذا نعرف الله جل وعلا بالصفات اللي يجب علينا أن نتعلمها. هذه الصفات أنواعها خمسة. القسم الأول هو صفة النفس كالوجود، نعرف الوجود شنو. القسم الثاني هو صفات السلبيات الخمسة، كيف القدم والبقاء والمخالفة والغنى والوحدانية. القسم الثالث هو المعاني كالقدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام. القسم الخامس والأخير هو الصفات الجامعة، معناها الرابع هو المعنويات. المعنويات هي كونه عالما. المعاني السبعة لا نضيف كونه توجه المعنوية. ولهذا شيخنا الشيخ عبد الحسن الأشعري لم يعد المعنويات صفات، ما عده صفات، يعني المعنويات والمعاني لا واحد، لأن العلم كونه عالما لا واحد. إذن القسم الرابع هو المعنويات السبعة، كونه حيا، كونه عالما، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه متكلما، كونه سميعا، كونه بصيرا. القسم الخامس والأخير هو الصفات الجامعة، كفضل الله تعالى وبركته وعظمته. قالوا البون في الوسيلة، وصفة جامعة كالعظمة من ذاك فعل فضله وكرمه، أنا هم ذاك فضل الله تعالى وكرمه سبحانه وتعالى. زين، قال: وبعد فاعلم أن من قد كلف أول ما يلزمه أن يعرف إلهه ورسله بالشرع. الرسل ما الذي يجب عليه أن يعرفهم؟ وله اللهم قدام باب يتعلق بهم بالشرع منها بالشريعة، لكي يفي أن يفوز بالاحترام المرعي، معناها بالاحترام معناها الفوز، المرعي معناها الذي لا بد من رعايته لحفظه، لأن من لم يعرف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يتأتى منه أن يقوم بتوقيرهم، ولا أن يعرف ما أوجب الله عليه تجاهه. إذن إلهه ورسله بالشرع لكي يفي بالاحترام المرعي. فربنا سبحانه موجود بدهون عدنا لهجبنا الصفات اللي تجب لله تعالى هي شنه. فالله جل وعلا وقع الخلاف في الواجب له تعالى من الصفات، كم من الصفات؟ والمشهور أنه 12 صفة، السلبيات الخمس هي القدم، البقاء، الغناء، المخالفة، الوحدانية، هي 5. والمعاني 7 هي القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام، هذا 12، وهذا هو أصح الأقاويل. القول الثاني عن الواجب له تعالى عنه 12 من الصفات بزيادة الوجود، ولذلك نقول حاله. القول الثالث هو إضافة المعنويات 7 وحذف الوجود، المعنويات قلنا عنها هي كونه عالما إلى آخره، 7 على 7 على 5 هذه 19. القول الرابع عنهم 20 صفة بزيادة الوجود مملي اللي قلنا مع المعنويات والمعاني والسلبيات، هذا عاد 20. القول الخامس عن 21 صفة بزيادة الإدراك، الإدراك حده هو وصول النفس إلى الشيء بتمامه. القول السادس والأخير هو معنوية الإدراك، وهو كونه مدركا، معناها عن المعاني، يعني مقدع دقاء ثمانية، لأن الإدراك قلنا عنه صفة والأشعري بعد ثم أطباط خلاف، قال أحمد المقالي في ضاء: وأثبت الإدراك قوم واكتفى بالعلم نافيه وبعض وقف، فعلى أنه صفة من المعاني يعود المعاني 8 والمعنويات 8 به لهذا معنى، وعنده معنوية وهي كونه مدركا. الجميع عاد 6 أقوال. هذه الصفات اللي قلنا عنها لحق 22 من الصفات، فهم 20 منها اللي معروفة عند الناس مجموعة في بيت واحد. البيت هذا هو قولهم: حالون كمالون والصفات السلبي والأربع التي لذات الرب. حالون في 8 صفات، الحال حالان: حال نفسية كالوجود ذيك وحدة، وحال معنوية كالمعاني 7 كونه عالما كونه حيا إلى آخره، عادوا 8. حال كمال، صفات الكمال هي القدرة، معناها هي السمع والبصر والكلام، هذه 3 على 8 هي 11. وصفات السلبي 5 هي القدم والبقاء والمخالفة والغنى والوحدانية. والأربع التي لذات ربي هي القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، هذه عاد 20 صفة. حال كمال وصفات السلبي والأربع التي لذات الرب. الاشتغال بالعقيدة، يا الله حد لا يعرف عنه لازم، ويا الله حد يقراها ويتعرف عليها. والعقيدة هذه ما فيها مندوب، ما هو مندوب واحد، هو اعتقاد عن الأنبياء أو الملائكة. قال: لم يأتي مندوب بباب العقد على الذي قد قال أهل الرشد سوى اعتقاد كون الأنبياء يظلم ملائك السماء. طيب، واللي خاطي هذا لا أحد يعرفه ولا أحد يخليه عنه به اللي ما هو مطالب به. هذه الاشتغال بالتوحيد ينبغي لمن اشتغل بعلم التوحيد أن يصف همته إليه وهو يكرره مرة أخرى وأن يتمنى يكرره، لأن المرأة يموت على ما عاش عليه غالبا ويبعث على ما مات عليه. من ذاك اللي عاش عليه يموت عليه واللي مات عليه يبعث عليه. زين. قال أحمد المقال في الإضاءة: الحمد لله الذي توحيده أجل ما أثنى به عبيده، العالم الحي القديم الباقي، القادر الغني بالإطلاق، مرشدنا من فضله وجوده بصنعه المعرب عن وجوده، سبحانه جل عن النوائل وكل ما يخطر في الضمائر، وأفضل الصلاة والسلام لمن حوى جوامع الكلام وأفهم الحق ذوي الأذهان وأفهم الخصوم بالبرهان، وحظ كل الناس أن يقولوا شهادة تزكو بها العقول، فمن أجاب نال خيرا جد له، ومن أبى أذله وجد له. زين. إذن لهم وقه عند فربنا سبحانه موجود، وجود هاي الوجود هو أول صفة من السلبيات، ولا ينتم قرن في الدرس إلا الصفة والله ثنتين. إياك نستوعب الصفات اللي قلنا عنها مجموعة من الصفات وتجب معرفتها، لإن شاء الله نبسطوها ونقرأها قراية متأنية. أنا موقفين عند البيت الثالث اليوم، ما أنا قارنه، لين إن شاء الله نقرأ الوجود والقدم والبقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم.